تذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار بسم الله الرحمن الرحيم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات بسم الله الرحمن الرحيم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها تحيتهم فيها سلام فلم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت أصلها ثابت لن تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها كل حين

صل على حضرة جمال النبي. اللهم صل على النبي. يا ريت والله. السادة عايز اعياد عشان الافادة. الله يسترها. بس عايز حتة حلال كمان. ها؟ مش هقول لك بعدين بقى. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف. وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وهو الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء

بإنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المطهر عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي

واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله.